يا زائرين النبي بلغوه سلامي، يا زائرين النبي بلغوا سلامي، في المدينة في المدينة والحرم في المدينة في المدينة والحرم يا زائرين النبي يا زائرين يا بلغ.